الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العز رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الكبرى تحت فصل في بيان رتب المفاسد، قال: فصل: تنقسم المصالح والمفاسد إلى نفيس وخسيس ودق وجل وكثر وقل وجلي وخفي وآجل أخروي وعاجل دنيوي. والدنيوي منقسم إلى متوقع وواقع ومختلف فيه ومتفق عليه. وكذلك نقفل على محمد محمد وقال أصلاً غير سعيد صلى 80. وكذلك ترجيح بعض المصالح على بعض وترجيح بعض المفاسد على بعض منقسم إلى المتفق عليه والمختلف فيه. فالسعيد من فعل ما اتفق على صلاحه وترك ما اتفق على فساده، وأسعد منه من ضم إلى ذلك فعل ما اختلف في صلاحه وترك ما اختلف في فساده. فإن الاحتياط لحيازة المصالح بالفعل ولاجتناب المفاسد بالترك، وقليل من يفعل ذلك، وقد يعبر بالقليل عن المعدوم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مضى معنى إخواني أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر مراتب المصالح ثم مراتب المفاسد على وجه الإجمال، ثم جاء في هذا الفصل فقسم هذه المصالح إلى نفيس وإلى خسيس، يعني في أقل المراتب حتى تصل إلى مرتبة المباح، وإلى دقيق لا يعلمه إلا القلة من أهل العلم، وإلى جل يعلمه العام والخاص، وإلى مصالح كثيرة وإلى مصالح قليلة، إلى آخر ما قال. وأنا قلت تقدير المفاسد والمصالح كالمرة الماضية، هذه يختلف الناس فيها، وقد تكون المصلحة عظيمة وقد تكون المصلحة قليلة. وقلت لك لو دخل أحدنا الآن إلى صلاة الجماعة فأراد أن يصلي تحية المسجد أو يصلي السنة الراتبة فوجد الإمام يصلي، ماذا يفعل؟ بيعمل إيه؟ بيدخل مع الإمام، ففوت مصلحة دقيقة لمصلحة إيه؟ جليلة، لما تعارضت عنده المصالح. بعد ذلك المصنف هنا يقول، يعني هذا الحد الذي وصلنا إليه، يقول: السعيد من الناس من فعل المصالح التي اتفق عليها الناس، سواء كانت في الدين أو في الدنيا. هذا هو السعيد من الناس. المصالح الدينية المتفق عليها كالواجبات والمستحبات يفعلها، ويترك المفاسد التي اتفق عليها كالمحرمات والمكروهات. ثم الأسعد منه من ضم إلى ذلك من فعل المصالح التي اختلف فيه، شيء اختلف فيه، أهذا من المشروعات أم لا؟ خلاص كده؟ مشروعات أو مباحات، ففعله على أنه وجه من المشروعات، احتاط لأمر دينه، أهذا من المحرمات أم من المكروهات؟ فتركه احتياطا لأمر الدين، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحلال بين للمصالح، والحرام بين هذه المفاسد، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذه المفاسد المختلف فيها. ثم قال النبي: فمن اتقى الشبهات. فهذا الذي يقوله المصنف رحمه الله تعالى. فضل. قال: فمن المصالح والمفاسد ما يشترك في معرفته العامة والخاصة. أضرب لذلك مثالا: الصدق مصلحة وليس بمصلحة. طيب العامة تتفق على هذا؟ نعم، هذا يتفق عليه العامة والخاصة. طيب الكذب مفسدة وليس بمفسدة؟ يتفق على هذا العامة والخاصة؟ هذه اشترك فيه العامة والخاصة في معرفة المصلحة. فضل. ومنها ما ينفرد بمعرفته الخاصة، ومنها ما ينفرد بمعرفته خاصة خاصة. يبقى إذن أيضا من المصالح والمفاسد ما ينفرد بمعرفته الخاص، يعرف أن هذا مصلحة أو هذا مفسدة. لو قلت عقد البيع للآمر بالشراء اللي هو المسمى بيع المرابحة في البنوك، ده مشروع ولا غير مشروع؟ مفسدة ليست مفسدة. علم هذا الخاصة دون العامة، يبقى انفرض به العامة دون الاستغفر الله، الخاصة دون العامة. قد يكون هناك من المصالح أو من المفاسد ما يعرفه خاصة الخاصة ينفرد بمعرفته، يعني حتى أهل المعرفة من العلماء ليس كلهم يعرف ذلك، وإنما يعرف خاصة الخاصة. واضح كده يا إخواني؟ فينفردون به عن الخاص. فضل. ولا يقف على الخفي من ذلك كله إلا من وفقه الله بنور يقذفه في قلبه، وهذا جار في مصالح الدارين ومفاسدهما. مقصود بالدارين إيه؟ الدنيا والآخرة. يبقى مصالح الدارين متوقفة على معرفة المصالح والمفاسد. وفي مثله طال الخلاف والنزاع بين الناس في علوم الشرائع والطبائع وتدبير المسالك والممالك وغير ذلك من الولايات والسياسات وجميع التصرفات. ولأجل الاختلاف في ذلك منع الشرع من نصب خليفتين لما يقع بينهما من الاختلاف في الصالح والأصلح والفاسد والأفسد وفي ترجيح المصالح والمفاسد، لأنه لو جوز نصبهما لتعطل تحصيل ما خفي من المصالح واجتناب ما خفي من المفاسد وكذلك ترجيح الخفي. يقول لأجل معرفة المصالح والمفاسد وخلاف الناس فيها في الخفي أو الذي يعلمه الخاص دون العام، منع الشرع من أن ينصب إيه؟ خليفتان. طب لماذا؟ لأن كل واحد منهم يقول هذا أصلح والآخر يقول هذا أصلح، هذا يقول هذا أفسد وهذا يقول لا هذا أفسد، هذا يقول هذا فاسد ويقول الآخر هذا صالح، وبخاصة في الأمور التي ليس فيها نص أو في أمور الدنيا التي تعتمد على النظر. وضحت ولا لا؟ لذلك يأتي الشرع بيقول لك إيه؟ يحسن المادة فيقول الخليفة واحد. وأما نصب القضاة مع اختلافهم في الأحكام فيجوز، لأن مصالح القضاء خاصة ومصالح الخلافة عامة، ولتعذر نصب قاض واحد لجميع الناس. ماذا يفعل الآن؟ أورد على نفسه، قال إذا كان الشرع إنما أمر بتنصيب خليفة واحد لهذا، طب ما احنا ننصب أكثر من قاضي. قل لك لا، انتبه، الخليفة ينظر في أمر العامة، القاضي بينظر في أمر الخاص، ده بينظر في أمر دولة ولا بينظر في أمر أشخاص بعينه، هذه واحدة. الأمر الثاني، يتعذر نصب قاضي واحد ينظر في أمر الخاص، يعني مثلا لو كنا القاضي لمصر وحده يبقى يفقد بين كم؟ 85 مليون. وضحت ولا لا؟ فهذا إيه؟ يستحيل، ولذلك اقتضت المصلحة تنصيب أكثر من قاضي. ولا شك أن نصب القضاة والولاة من الوسائل إلى جلب المصالح العامة والخاصة، وأما نصب أعوان القضاة والولاة فمن وسائل الوسائل، وكذلك الرسائل الإلهية وسائل إلى تحصيل مقاصد الشرائع وهي من أفضل الوسائل، وكذلك تعلم الشرائع من أفضل الوسائل، وكذلك تحمل الشهادات وسيلة إلى أدائها، وأداؤها وسيلة إلى الحكم بها، والحكم بها وسيلة إلى جلب المصالح ودرء المفاسد. واضح الآن ما يقول يا إخوانا؟ هو مر معنى أنه قسم المصالح إلى مقاصد وسائل. الآن بيطبق على مثل هذا، بيقول الرسائل الإلهية التي يرسلها الله تعالى إلى البشر مطلوبة لنفسها ولا هي وسيلة؟ وسيلة. وسيلة لإيه؟ عشان تعرف مقاصد الشريعة، فأنت لم تعرف إلا عن طريق رسول خاطبك الله به. طيب يقول هذه أفضل وسائل، طيب أنت أخذت فتعلمت من الرسول، هذه أفضل إيه؟ وسيلة. كذلك تحملت الشهادة لتؤديها، هذه من الوسائل. يبقى تعلم الحكم الشرعي لتبليغ الحكم الشرعي، هذه إيه؟ وسيلة لوسيلة. تعلم الحكم الشرعي معناه انك تذهب لمن كان وسيله حتى تتعلم منه ايه وسيله. طيب عشان تبلغه وسيله، طب عشان يطبق مقصد. وضحت ولا لا يا اخواني؟ فهذا فيه جلب مصلحه ودرء مفسده. تفضل. وعلى الجمله فاذا وقع الخلاف في وجود المصالح فالمصيب من عرف وجودها او فقدها، واذا وقع الخلاف في رجحان بعض المصالح على بعض فالمصيب من عرف رجحانها او تساويها، واذا وقع الخلاف في تساوي المصالح فالمصيب من عرف تساويها او رجحانها، وكذلك اذا اختلف في وجود المفاسد فالمصيب من عرف وجودها او عدمها، واذا وقع الخلاف في رجحان بعض المفاسد على بعض فالمصيب من عرف رجحانها او تساويها، وان وقع الخلاف في تساوي المفاسد فالمصيب من عرف تساويها او رجحانها. طيب هذه مسائل كلها مبنيه على بعضها. الان المصلحه موجوده ولا غير موجوده؟ انا وانت اختلفنا في هذا. المصيب منا من رجح وجود المصلحه، اللي عرف الوجود او الفقد واستدل عليه. طيب انا وانت سلمنا ان المصالح موجوده، خلاص كده. طيب المصالح دي بعضها راجح عن بعض، اللي هياتي بالدليل على رجحان بعض المصالح هو المصيب، ماشي. طيب انا وانت الان بنقول لا، هذه ليست راجحه او راجحه. الان تساوت عندنا المصالح، المصيب منا اللي هيرجح احد المصلحتين عن الاخرى عند وقوع الاختلاف. واضح كده يا اخواني؟ اللي قالوا في المصالح هيكونوا فين؟ في المفاسد. المفسده موجوده ولا غير موجوده؟ وضحت ولا لا؟ لو طبقت على هذا المجلس، هل هناك مصلحة في هذا المجلس؟ إن قلنا نعم المصلحة في هذا المجلس موجودة وهي تحصيل العلم. طيب هل هذه المصلحة راجحة ولا جلست في بيتي أقرأ وحدي؟ المصيب فينا اللي يرجح أحد الإيه؟ الجانبين. طيب هي تساوى في النظر، المصيب منا اللي هيأتي بدليل على رجحان احدى الجانبين نفسها، نفس الطريقه. ورحت ولا لا يا اخوان؟ تفضل. وقد يظن في بعض المصالح انفكاكها عن المفاسد، وفي بعض المفاسد انفكاكها عن المصالح، وقد يختلف في ذلك. والمصيب من عرف ما رجحت مصلحته على مفسدته، وما رجحت مفسدته على مصلحته، وما تساوت مصلحته ومفسدته من ذلك. فإن قلنا بتصويب المجتهدين، مر معنا يا إخواني إن المصالح إما أنها تكون مصالح محضة أو مشهورة، كذلك المفاسد إما تكون مفاسد محضة أو مشهورة. المصالح المحضة التي لا مفسدة فيها، خلاص كده يا إخواني. المصالح المشوبة يعني هي مصلحة ويشوبها مفسدة، لكن ترجيح جانب المصلحة العظيم اللي فيها جعلها راجحة، مثل الجهاد. الجهاد مصلحة لإعلاء كلمة الله، لحفظ بيضات المسلمين، لحماية أعراضهم، لحماية أموالهم، دي مصلحة. المصلحة دي محضة ولا مشوبة؟ لا ده مشوبة، لأن الجهاد فيه إزهاق النفوس، واحد، ضياع الأموال وذهابها، اثنين، ذهاب بعض منافع الأعضاء، ثلاثة. وضحت ولا لا؟ إذن هذه مصلحة مشوبة ليست محضة. السعيد ما الذي سيفعل؟ إلا هيأتي ويرجح أحد الجانبين عن الآخر. كذلك قد يكون الفعل في نفسه مفسدة محضة، كالزنا. وقد يكون ينظر فيجد فيه نوع مصلحة، زي بيع الخمر. بيع الخمر فيه مفسدة مشوبة بمصلحة. ايه المصلحة المفسدة المشوبة بمصلحة؟ انه سيتكسب المال، لكن لما ترجح جانب المفسدة ايه؟ حرية. وضحت ولا لا؟ يبقى الآن قد تنفك الجهة فتبقى عند المصلحة محضر مش راجح مش كده؟ وقد لا تنفك الجهة يبقى عندي مصالح مشوبة بمفاسد ومفاسد مشودة مشوبة بمصالح. واضح كده يا إخواني؟ اللي هيرجح والترجيح يا إخواني عند ظن التساوي، الترجيح عند ظن التساوي اللي هيرجح المفسدة أو المصلحة هذا إنما يكون المجتهد. تفضل. فإن قلنا بتصويب المجتهدين فالواقف منهم على الراجح أو المساوي مصيب في عمله واجتهاده مأجور عليهما لإصابته لأفضل المقصودين وأحسنهما. وإن قلنا بتصويب الواحد أثيب من عرف المصالح والمفاسد والمرجوح والراجح على قصده وفعله لأنه أتى بمطلوب الشرع ولا يثاب المخطئ على خطئه ولا على فعله وإنما يثاب على قصده وعلى ما أصاب فيه من مقدمات اجتهاده. نعم. هل كل مجتهد مصيب؟ هذه العبارة لا تسرع في الإجابة عليها. أما عند نفسه فكل مجتهد مصيب، وإلا لما ذهب إلى هذا المذهب. عند نفسي أنا قلت بقول أنا مصيب ولا غير مصيب؟ مصيب عند نفسي وعند من قلدني، وإلا كنت راكبا للهوى. واضح؟ طيب، على الحقيقة كل مجتهد مصيب؟ لا، ليس كل مجتهد مصيب، بل أحدهما مصيب والآخر مخطئ. طب على القول بأن كل مجتهد مصيب على الحقيقة، يبقى المصيب بياخد أجرين لأنه أصاب أحق الحقين، والمخطئ بياخد أجر لأنه أصاب حق من الحقين. واضح؟ وهذا القول قول خطأ. طب على أن المصيب واحد، ما بنتكلم على الحقيقة ولا بنتكلم عند نفسه؟ على الحقيقة. على القول بأن المصيب واحد وهو مذهب جمهور أهل العلم بعكس المذهب الأول. واضح كده يا إخواني؟ على القول بأن المصيب واحد فهذا المصيب يأخذ الأجرين، أجر على الاجتهاد والآخر على على الإصابة. طب والثاني المخطئ أجره ليس على الاجتهاد، اجتهاده خطأ فهو لا يثاب على خطأه، لكن يصاب على مقدمات الاجتهاد الصحيحة وعلى مقصد نفسه. واضح ولا لا؟ يبقى إثابته الأجر على مقدمات الاجتهاد الصحيح وعلى المقصد أنه أراد أن يصيب حكم الله، وليس على اجتهاده الخاطئ ولا على وقوعه في الخطأ. يبقى مقصده مش كده؟ طيب، واستخدام أدوات الاجتهاد. فائدة: قد جاء في الشريعة تقديم المرجوح في الظن على الراجح، والتسوية بين المتفاوت من المفاسد والمصالح. فأما تقديم المرجوح في الظن على الراجح، صبرا بحبا يفهم الموضوع، حيث كنا متكلمين عنه في المحاضرة الماضية. قال قد جاء في الشريعة تقديم المرجوح في الظن على الراجح، يبقى تقديم الوهم على الظاهر. انتبه، يبقى قدم الظاهر الوهم على إخواني على الظاهر، والتسوية بين المتفاوت من المفاسد والمصالح. يعني أنا عندي مفسدتين الشرع أحدهما أكبر من الأخر، سوى بينهم مصلحتين متفاوتتين، يأتي الشرع بإيه؟ بالتسوية بينهم. هذه القاعدة التي يذكرها المصنف، جاء في بعض مسائل الشرع أنه قدم المرجوح على الراجح طبعا لدليل ولمصلحة، أو ساوى بين مصلحتين إحداهما أعظم من الأخرى، أو بين مفسدتين إحداهما أعظم من الأخرى. وضحت ولا لا؟ الآن المصنف سيبدأ فيذكر لك بعض الأمثلة على ما قال. فضل. فأما تقديم المرجوح في الظن على الراجح فكإلحاق الولد لستة أشهر ولأربع سنين. نقف. فين المرجوح على الراجح؟ الرجل تزوج بامرأة فأنجبت لستة أشهر. الآن لو قلت لك أعمل العقل، الآن هذا الولد من الممكن أن يكون لهذا الرجل ممكن، لكن راجح لا، ما بعيد أمر ده بعيد، هذا الأمر بعيد. ولو أخذت بالقرينة فنزل الولد كاملا، هذه إشكالية، هذه أبعد. لكن الشرع احتياطا للأعراض جعل المرجوح راجح، وأتى بعد ذلك بمسألة مختلف فيها. إيه بقى المسألة المختلف فيها؟ مات الرجل عن امرأة فزعمت أنها حامل، بعد 4 سنوات من موته جاءت بولد وقالت هذا ابني الذي عرفت منه من أبيه من أبي قبل موته. المسألة المختلفة فيه، المسألة عند الفقهاء وليست نص في الشريعة. الفقهاء يقولون نعم نحن نقدم هذا المرجوح ونجعله راجح. لماذا؟ وقع في بعض السلف إن واحدة حملت بابنها 4 سنوات، وقيل إن الضحاك سمي ضحاكا لأنه ولد وله أسنان عالقت بهم أكثر من 2 سنين. وضحت ولا لا؟ وقد سألت الأطباء في ذلك، بعضهم قال يستحيل، وبعضهم قال عندنا ما يسمى بالحمل المستكن. اللي قال مستحيل قال غاية ما يجلسه الطفل في بطن أمه 45 شهر، أسبوع، 40 أسبوع، ده بينزل مباشرة، 45 أسبوع، 42 أسبوع، بنقول حياة الولد أصبحت 45 أسبوع، خلاص بتصفر بقى اللي حواليه. وبعضهم يقول بعد 42 أسبوع انتهى. بعض الأطباء يكون عندنا ما يسمى بالحمل المستكن. إيه الحمل المستكن؟ يكون عالقة مستكن، يقول تعلق البويضة في بطن الأم وتلقح، وبعدين تقف على الانفصال فترة طويلة جدا، وبعدين تبدأ في النمو مرة ثانية والانفصال فيتأخر. قلت له طب 4 سنوات؟ قال أما 4 سنوات هذه فكبيرة. الأمر هنا الذي جعله الفقهاء في مثل هذا، قدم مرجوح على راجح ولا ما قدم مرجوح على راجح؟ قدم، مع أن ممكن الحالة اللي شافوها هي حالة إيه؟ نادر، نادر. الأهل يخبروني أن بعض الأخوات في الرياض عندما كنت أشرح لهم للأهل بعض المسائل، قالت بعض الأخوات في الرياض بالفعل لا تحيض إلا في كل 7 أو 8 أشهر مرة، وبتحمل عادي. طبا هذا لا يكون، طبا هذا لا يكون، لكن واقعا كان. تفضل. مثلا الحاله ديت المراه كانت كاتبه فيها ليه؟ هي مع زوجها، مع زوجها واولاد نزلوا باسنان. هو المهم في اخر الامر القاعده، ايه هي القاعده؟ تقديم المرجوح على الراجح. نزل عنده اسنان شيخ، نعم عنده اسنان، نعم كده لازم يتكلم. واما المتساوي فكالحاق الولد بالفراش مع تساوي الزوج والزاني في الوطئ والانزال في ظهر واحد. ايه الكلام ده؟ امراه علقت وقد زنت، علقت يعني حامل، فجاء زوجها فلاعن الولد. لمن؟ الأصل في في هذا الولد الذي في بطنها أنه للفراش، ما لم ينفيه الوالد، ما لم ينفيه الوالد. طب لم تعترف وجاءت به شبيه بمن رميت به ولم ينفيه الوالد، الأصل أنه للفراش. طب يا إخواني الآن الفراش موجود مشترك، مش فراش الزوجية بقى، المرأة كفراش مشتركة بين الزوج والزوج. طب استوى؟ نعم. ماذا فعل الشرع؟ قدم أحدهما على الآخر مع التساوي، قدم أحدهما مع الآخر مع التساوي. طب لماذا؟ حيط الأعراض. يبقى مع التفاوت قد يقدم إيه؟ الموهوم على الراجح، ومع التساوي قد يقدم أحد الطرفين على الآخر لقيام المصلحة. تفضل. في ظهر واحد لا، هو مكتوب بالظهر ظهر المرأة يعني. تفضل. وأما التسوية مع تفاوت المفاسد فكالتساوي في الأرش بين موضحة مستوعبة الرأس وبين موضحة بقدر إبرة. الموضحة يا إخواني اللي في الجرح الذي شق الجلد ثم جاء إلى العظم إلى اللحم حتى أظهر العظم، ده اسمه إيه؟ الموضحة. خلاص. الموضحة دي قد تكون بمقدار شبر، صح؟ ولن أقول بما قاله المصنف بقدر إبرة، لأن هذه مش هيبان منها الإيه؟ العظم. لكن مثلا بمقدار سنتي هيبان منها الإيه؟ العظم. هذه متساوية؟ نعم متساوية في الدين. وكذلك لو أوضحه 100 موضحة بينها حاجز لكمل الأرش في فعل واحدة منهن، ولو خرق بعضها إلى بعض قبل اندمالها لعادت إلى أرش واحد. وكذلك التسوية بين دية العقل ودية الأذنين. وكذلك التسوية بين إبهام اليد اليمنى وسبابتها وبين خنصر الرجل اليسرى وبنصرها. واضح. هذه الآن مفاسد وهي متفاوتة، يأتي الشرع فماذا يفعل؟ يساوي بينها. خلاص. واحد قطع له إبهام اليمنى وخنصر اليمنى، الأصل في مثل هذا لو كان الدين بالقياس، لا، الإبهام هو إيه؟ ها؟ هو الأكثر نفعا، هو الأكثر نفعا، من الممكن أنه يستغني عن الخنصر ولا يستغني عن الإبهام. يأتي الشرع فيسوي بينهم في الدين، كل واحدة فيها 10 من الإبل. كذلك إبهام القدم اليسرى وإبهام القدم اليمنى، خنصر القدم اليمنى وخنصر القدم اليسرى، يأتي الشرع فيسوي بينهم في الدين. ذهاب العقل وذهاب الأذن، لو ذهب عقله لا منفعة فيه، مش كده؟ طب لو ذهبت أذنه، المنفعة موجودة، يكتب له ويؤشر له. وضحت ولا لا؟ تفضل. وأبلغ من ذلك قول الشافعي رحمه الله: إذا قطع الجاني الأعضاء كلها ثم قتل المجني عليه بعد الاندمال فلا يلزمه إلا دية واحدة، فأسقط قريبا من 20 دية لما عظمت الجناية. وخالف ابن سريج في ذلك وخلافه متجه. ورح إلي المسألة الآن. جاء للمجني عليه فبدأ يقطع في أعضائه. احنا عرفنا ان كل عضو منفرد تذهب منفعته بالكامل، الدية بالكامل، يعني البصر لو ذهب بالكامل كامل الدية، الأنف لو ذهبت المنفعة بالكامل فيه الدية، اللسان لو ذهب بالكامل فيه الدية، الشفتين لو ذهبت بالكامل فيها الدية، كذلك الأهداب 4 كل واحد منها فيها 1/4 الدية لو ذهبت بالكامل فيه الايه؟ الدية، القدمين، اليدين، لو حسبت أكثر من 20 دية. لو فعل هذا ثم جاء فقتله في آخر الأمر ورضي الناس بالدية، في كم دية؟ المفترض ان هو يقول فيه دية بقدر ذهاب المنافع ثم فيه دية عن النفس. الإمام الشافعي أسقط الأقل بالأعلى فجعل فيه إيه؟ دية واحدة. وابن سريج من أصحابه خالفه في هذا فقال: لكل منفعة ذهبت دية وللنفس دية. ولذلك قال العز وخلافه متجه. العامل العكس قتل ده اسمه تمثيل بقى، لا دية فيه. لكن هو مثل مثل بالنفس فيه التعزير. وكذلك قد يشرع الحكم لمصلحته ويشرع نظيره تعبدا، وذلك كعدة الوفاة والطلاق مع القطع ببراءة الأرحام من الحمل في الصورتين، إذ تجب عدة الوفاة على الطفلة إذا مات زوجها، وعلى البالغة إذا كان زوجها طفلة، وكذلك تجب وكذا تجب عدة الطلاق على من طلقها زوجها بعد الدخول وبعد مضي 10 سنين من الوطن، وكذلك إذا علق طلاقها على براءة رحمها منه فأوقعنا الطلاق بسبب البراءة، فإنه يلزمها عدة الطلاق مع القطع ببراءة الرحم. وهذا وأمثاله قليل في الشرع، وأغلب ما بني عليه الشرع جلب المصالح الظاهرة ودرء المفاسد البينة، والله أعلم. يقول عندك كثير من المسائل في الشرع أو كل جل مسائل الشرع إنما بنيت للمصلحة، وقد يكون لها نظير فيه حكم تعبدي، قد يكون لها نظير فيه حكم تعبدي، والنظير لا يحكم فيه بإيه؟ بحكم الإيه؟ المناظر. مثال: الرجل جاء فطلق امرأته التي لم يدخل بها، له عليها عدة؟ لا. ليه؟ لأننا متيقنون من براءة الرحم. طيب الرجل يجوز له أن يتزوج من الطفلة؟ نعم. نعم، بل من الوليدة. لكن هل يجوز له أن يلم بها؟ لا، لا، لا يجوز له أن يلم بها حتى تكون مطيقة. ماشي كده؟ خلاص كده يا أخواني؟ لو أنه الله أكبر، لو أنه خلى بها وأخذها في بيته يمكن أن يدخل بها؟ يمكن ولا يمكن؟ لا يمكن. طب لو طلقها؟ عد، مش كده؟ والعد هنا كم؟ 3 أشهر. خلاص؟ ولا يئسن من المحيض؟ ها؟ ولا لم يحيض؟ ورحت ولا؟ مع إن هذه الطفلة لا يمكن حتى لو وطئ لا يمكن لها أن تحمل. كذلك الآيس، لو كنا بالنظير هذه عرفنا أن الرحم إيه؟ خالي. طب لو أن امرأة قد تزوجها ودخل بها ثم سافر عنها، قعد في السفر ده 80 سنة وجاء فطلقها، له عدة؟ ليه؟ الرحم مش بريء؟ نعم بريء. الأمر هنا تعبدي ولا لمصلحة؟ المصنف يقول تعبدي، وهو فيه مصلحة، فيه هنا مصلحة. إيه هو بقى المصلحة؟ ها؟ لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ذلك أدنى. لا، ولا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا، الآية اللي تليها إيه؟ لا تد، آخر الآية: لا تدري على الله يحدث بعد ذلك أمر. إيه بقى الأمر؟ الرجعة في العدة، مش كده؟ فهنا لها رجعة في فترة العدة، فهذه مصلحة في حد ذاته. فضل. فصل فيما يخفى من المصالح والمفاسد من غير تعبد. الأفعال ضربان: أحدهما ما خفيت عنا مصالحه ومفاسده، فلا نخدم عليه حتى تظهر مصلحته المجردة عن المفسدة أو الراجحة عليها، وهذا الذي جاءت الشريعة بمدح الأناة فيه إلى أن يظهر رشده وصلاحه. الضرب الثاني ما ظهرت لنا مصلحته، وله حالان: الله أكبر، الله أكبر، ورنتين بر. الله أكبر، الله أكبر، فصل فيما يخفى من المصالح والمفاسد من غير تعبد. الأفعال ضربان، أحدهما ما خفيت عنا مصالحه ومفاسده فلا نخدم عليه حتى تظهر مصلحته المجردة عن المفسدة أو الراجحة عليه، وهذا الذي جاءت الشريعة بمدح الأناة فيه إلى أن يظهر رشده وصلاحه. الضرب الثاني ما ظهرت لنا مصلحته، وله حالان، إحداهما ألا تعارض مصلحته مفسدة ولا مصلحة أخرى فالأولى تعجيله. الحال الثانية أن تعارض مصلحته مصلحة هي أرجح منه مع الخلو عن المفسدة، فيؤخر عند رجاء الحياة إلى تحصيله. وإن عارضته مصلحة تساويه قدمت مصلحة التعجيل لما ذكرناه فيما خلا عن المعارض. يبقى الآن المصنف بيقسم المصالح والمفاسد إلى ما يخفى وإلى ما لا يخفى. قال والأفعال ضربان، يعني من حيث المصلحة والمفسدة ضربان. الأول اللي بتخفى فيه المصلحة والمفسدة لا ندري أفيه مصلحة أم مفسدة، والأولى في مثل هذا ماذا نفعل في مثل هذا؟ لا نقدم عليه، لا نقدم على هذا الايه الفعل حتى تتبين المصلحة المجردة عن المفسدة، يعني المصلحة الايه المحضة خلاص، أو المصلحة المشوبة بالمفسدة لكن المصلحة فيها إيه؟ أرجح. فعل مثل هذا هو الذي جاءت الشريعة بامتداحه، بامتداح الأناة في فعله، بامتداح الأناة في فعل. فلا تقدم على فعل حتى تعلم إيه؟ تعلم مصلحته من مفسدته، هذا فيما خفيت فيه إيه؟ المصلحة من المفسدة. هذا الضرب الأول. الضرب الثاني اللي بتظهر فيه المصلحة مش خافية، المصلحة ايه؟ ظاهرة خلاص. لكن هذا قسمه المصنف الى قسمين، مصلحة لا تعارضها مفسدة ولا تزاحمها مصلحة اخرى. يبقى انت عندك مصلحة ايه؟ محضة بعيدة عن باب التزاحم. احنا كنا يا اخواني عندنا باب سعة وباب تزاحم. اضرب مثال، الان لو أن رجلا دخل من الخارج فأراد أن يصلي الصلاة المكتوبة السنة القبلية، عارضتها مصلحة أخرى؟ لا، فهذه نسميها مصلحة المحضة الخالية من التزاحم بين مصلحة أخرى وبين نفسها خلاص. الرجل الآن دخل إلى المسجد وسيصلي الراتبة وقد تذكر أنه قد ترك سيارته مفتوحة، الآن عنده راتبة وعنده سيارة إيه؟ مفتوحة. أو ذهب بامرأته إلى مكان فأذن للصلاة أو أقيم للصلاة وهو يسير بها وليس هناك مكان للنساء ولا يأمن عليه، يبقى معارض بايه؟ بمفسده. مصلحه معارضه بمفسده. الراجح منهما يفعل. قد تتعارض المصلحه مع المصلحه، هذه معارضه مصلحه بايه؟ بمفسده. وقد تتعارض المصلحه مع المصلحه. دخل ليصلي السنه القبليه فوجدهم قد اقاموا بالصلاه. يبقى انا عندي اخواني باب اسمه باب تزاحم، وباب اسمه باب سعه. باب السعه الذي لا تزاحم فيه تبين لك ان كذا مفسده خالصه او كذا مصلحه خالصه. المصلحه الخالصه تفعلها وتعجل بها، خلاص كده. طيب اذا حدث التزاحم فانك لا تقدم حتى يتبين لك. يقول الضرب الثاني ضربان وهو ما ضارت فيه المصلحه. الاول منهم لا تعارضه مصلحه، لا تعارض مصلحته مفسده ولا مصلحه اخرى اللي احنا بنسميها المصلحه الايه؟ المحضه. ماذا تفعل فيها؟ تفعلها مطلقا، هذه لا اشكال فيها. الضرب الثاني بقى، الحاله الثانيه، انك تتعارض مصلحه مع مصلحه او مصلحه مع مفسده. الاولى مصلحه مع مصلحه يعني ما عندكش مفسده فيها، زي ما قلت لك السنه القبليه وصلاه الجماعه دي اسمها تعارضت المصلحه مع مصلحه. ماذا تفعل؟ هتروح للقعد تعمل ايه؟ تصلي الجماعه ولا تفوتها. طيب الضرب الثاني من هذا النوع اللي هتعارض فيه مصلحه مع مفسده، ايهما ستفعل؟ ما كان اعظم. ان كانت المصلحه اعظم قدمت المصلحه، اذا كانت المفسده اعظم من المصلحه هتقدم درء المفسده عن فعل المصلحه. اتفضل معلش محمود في الضبط. قال والضابط انه مهما ظهرت المصالح الخليه عن المفاسد سعي في تحصيلها، ومهما ظهرت المفاسد الخليه عن المصالح سعي في درئها. خلاص كده، دي اسمها المصالح المحضه والمفاسد المحضه. وان التبس الحال احتطنا للمصالح بتقدير وجودها وفعلناها، وللمفاسد بتقدير وجودها وتركناها. خلاص كده، التانية هو عندنا مصالح قد تزاحمت مع أخرى، أو مع مصالح أخرى يعني، أو مصالح قد تزاحمت مع مفاسد، هتعمل إيه؟ هتقدر وجود المصلحة وتقدر وجود المفسدة وتفعل ماذا؟ الأعظم والأقرب. اتفضل. وإن دار الفعل بين الوجوب والندب بنينا على أنه واجب وأتينا به، وهذا فيما لا تشترط النية فيه كدفع الصائل عن النفس، فإنه محبوب على قول واجب على آخر. وأما ما تشترط فيه النية ففيه نظر من جهة جزم النية. الآن عندك فعل من الأفعال اختلف فيه أهل العلم، بعضهم قال واجب وبعضهم قال مستحب. يقول أما ما لا نية فيه فأنت بتقدر الإيه؟ الوجوب، لأنه أحوط الذي لا يحتاج لإيه؟ لنية. ثم أعطاك مثالا على ذلك كدفع الصائل عن النفس. إيه دفع الصائل عن النفس ده؟ رجل أراد نفسك بيقتلك عشان يقتلك، أهل العلم يقولون فيه هذا يدور بين الاستحباب وبين الوجوب، بين الاستحباب وبين الوجوب، وهذا فيما إذا لم تستطع أن ترده إلا بالقتل، يعني يقتلك تقتله. بعض أهل العلم يقول لا، هذا مستحب لك إنك ترده عن نفسك، وهذا كفعل ابن آدم. يستدلك فعل إخواني ابن آدم، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما ما أنا بباسط. لو كان دفع هذا الصائل عن نفسه واجب لقتله هو. ده فين يا إخواني؟ مش دفع الصائل مطلقا، ده ممكن الصائل يندفع بإيه؟ بأقل من القتل، هذا واجب. لكن إما نفسك وإما نفسه، هذا المختلف فيه. ده الآن تدفع عن نفسك واجب ولا مستحب؟ بيقول أنت تقدر الوجوب لأنه أحوط. هذا فين يا إخواني؟ في الأعمال التي لا تفتقر إلى نية. طب الأعمال المفتقرة للنية يقول لك لا، مثل الوتر واجب ولا مستحب؟ لا تستطيع أنك تقدر أنه واجب لأنك أنت وأنت بتصلي بتنوي ايه؟ بس ورحت ولا لا؟ لكن هذا يكون في الاعمال التي لا تفتقر الى نيه. تفضل. هذا الذي ترجح لك، هذا الذي ترجح لك كله؟ لا لا، المصنف بيقول لك الاحوط هنا لا يؤخذ في الاعمال التي فين؟ فيها النيه، والاصل خلو الذمه. ورحت ولا لا؟ يعني ايه الاصل خلو الذمه؟ يبقى ليس واجبا. يبقى الاحوط هنا لك انك تعمل قانون الايه؟ هذا. وإن دار بين الندب والإباحة بنينا على أنه مندوب وأتينا به، وإن دار بين الحرام والمكروه بنينا على أنه حرام واجتنبناه. وهذا لا يحتاج لدي، لأن ترك الحرام وترك المكروه مجرد ترك وليس فعل، واضح؟ وإن دار بين المكروه والمباح بنينا على أنه مكروه وتركناه. وقد جاءت الشريعة بمدح السرعة في أمور كالذبح والنحر وضرب الرقاب في القصاص لما في السرعة في ذلك من تهوين الموت. وقد كتب الله الإحسان على كل شيء وأمر بإحسان القتلة والذبحة، وكذلك أيضا قصاص الأطراف تحمد فيه السرعة. ولو صيل على مسلم في نفس أو بضع أو مال بحيث لو اختصرنا في الدفع عنه لتحققت المفسدة، فإن السرعة في هذا وأمثاله واجبة لا يسع تركها، وكذلك السرعة في القتال ومكافحة الأبطال. وقد مدح الله المسارعة في الخيرات وأثنى على المسارعين فيها، وقال موسى عليه السلام: عجلت إليك ربي لترضى. وقد جعل لمن قتل الوزغ بضربة واحدة 100 حسنة، ولمن قتله بضربتين 70 حسنة، لما في الضربة الواحدة من المسارعة إلى إزهاق روحه ودفع ضرره وإحسان قتلته. طيب سريعا كده، المصنف يقول المصالح المحضة يستحب المصارعة إليها، ورب العالمين قال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، ماشي كده؟ كذلك المفاسد المحضة ها يصارع لتركها، يصارع إلى تركها. أما ما شوبك فينظر فين؟ في جانب المصالح وجانب المفاسد. نقف عند هذا الحد. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم.